انتهت فرحة سنيني يوم فارقني ظنيني واضرع من نار بكنيني ولا هايب في خفوقي خياب القاس ظنوني زاد بالقاس وغبوني وغرق بدمع عيوني وانجرح بالدمع مولي من دموع العين طاحت والجفاه بروق لاحت سلوة الايام راحت جف دمي في عروقي تهم الشان باحي زادت بجوفي جروحي ثم غادت بالبوح روحي ناوي اهل الضيم سوقي اتبع الهات صوتي في المحب بهبدا حزني وعوقي وشبي فيها حياتي انتظر ساعة مماتي لتني لحظة وفاتي المحاها بالعين صله في وعودي خانني جاحد عهودي وانكسر قلبي وعودي ليه يسلبني حقوقي فاقده نفسي هواها همها الموجع طواها ما لقت غيره دواها من حبي وشوقي ليت قلبي قد يوم حكاني وجاني الحسايب في حناني والوفا فيني وذوقي يوم قلت انه حبيبي واعتبرته من نصيبي غاب رغم انه طبيبي راح وين علاج توقي اتبع الهات صوتي في المحل بهبدا حزني وعوقي وشبي فيها حياتي انتظر ساعة مماتي لتني لحظة وفاتي المحاها بالعين.